بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الأول. وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وهذا الاسم أيضاً ورد في السنة الصحيحة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. بالمناسبة، من أخذ أموال الناس يريد أداءها فقط، يريد أداءها، أدى الله عنه، يعني وفقه لوفاء الدين. إذا ملكت رغبة صادقة أن تؤدي هذا الدين، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني وفقه لرزق وفير مكنه أن يفي دينه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أن هذا غني ما لا أرد له الدين، أتلفه الله. قد تتوقع أن يكون الحديث أتلفها، أتلفه. أيها الإخوة، يغفر للشهيد، للشهيد الذي قدم أثمن ما يملك، قدم حياته، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. أيها الإخوة، أحد أصحاب النبي توفاه الله عز وجل، فجاء النبي ليصلي عليه، قال: عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. ما صلى عليه. فلما قال أحد الصحابة: يا رسول الله، علي دينه، فصلى عليه. لكن في اليوم التالي سأل هذا الضامن: أأديت الدين؟ قال: لا. في اليوم الثالث سأل هذا الضامن: أأديت الدين؟ قال: لا. في اليوم الرابع سأل هذا الضامن: أأديت الدين؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن ابترد جلده، يعني ابترد جلده وهو صحابي جليل، وخاض مع رسول الله كل المعارك، وقدم كل ما يملك، ومات شهيداً، فلم يغفر له ما تعلق بذمته من الدين. فما بال الملايين من المسلمين يقترضون وفي نيتهم ألا يؤدون. أيها الإخوة، ذنب يغفر، وذنب لا يغفر، وذنب لا يترك. الذنب الذي يغفر ما كان بينك وبين الله، والذنب الذي لا يغفر هو الشرك بالله، والذنب الذي لا يترك هو ما كان بينك وبين العباد. لا بد من توضيح دقيق للإخوة الكرام. النصوص التي يتوهمها المسلمون أنها تغطي كل الذنوب هم واهمون. من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أية ذنوب؟ ما كانت بينه وبين الله وحدها، لكن ما كان بينك وبين العباد لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ما كان بينك وبين الله فقط، لكن ما بينك وبين العباد لا يغفر إلا بالأداء أو المسامحة. هي حقيقة مرة، لكنها أفضل ألف مرة من الوهم المريح، حتى الإنسان ما يكون ساذج بحج وبتوهم كل ما عليه من حقوق قبل الحج غفرها الله. حقوق العباد لا تغفر إلا بالأداء أو المسامحة. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. مرة ثانية، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها لم يكن الحديث أتلفها الله. الحديث عن هذه الأموال إما أن الله أدى عنه هذه الأموال أو أتلفها، قال أتلفه. أيها الإخوة، الله أول لأنه لم يسبقه في الوجود شيء، وهو الذي علا بذاته وشأنه مبتدأ فوق كل شيء، وهو الذي لا يحتاج إلى غيره في شيء، يحتاجه كل شيء في كل شيء، وهو لا يحتاج إلى غيره في شيء، وهو المستغني بنفسه عن كل شيء. هذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ أيغفل الإنسان عنه؟ لم يسبقه في الوجود شيء، وهو الذي علا بذاته وشأنه، رواية أخرى، فوق كل شيء، وهو الذي لا يحتاج إلى غيره في شيء، وهو المستغني بنفسه عن كل شيء. هو الأول، كن مع الأول، لا تكن مع المتأخر، لا تكن مع فرع، لا تكن مع إنسان قوي، كن مع أقوى الأقوياء. لا تكن مع إنسان يبدو لك غنياً، كن مع أغنى الأغنياء. لا تكن مع إنسان يدعي العلم، كن مع العلم المطلق هو الله عز وجل. لا تكن مع الجميل وقد ضحيت من أجله بكل شيء، كن مع مانح الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. أخواننا الكرام، هالاسم يحتاج إلى شرح كثير. الأول من معاني الأول الذي يترتب عليه غيره، يعني إنشاء بناء يحتاج إلى مال، المال أول، معك مال تفكر بإنشاء بناء، بالمعنى الفلسفي الأول هو الشيء الذي يترتب عليه غيره، بل هو الشيء الذي يبنى على شيء، بل هو الشيء الذي يبنى عليه شيء. الأول هو الذي يترتب عليه غيره، بل هو الشيء الذي يبنى عليه شيء، بل هو النتيجة التي تؤسس على مقدمة. هذا المعنى سببي، يعني الله عز وجل أول، أي سبب كل شيء. الدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، هذا التسلسل لا ينتهي، في النهاية من خلق الدجاجة الأولى؟ الله عز وجل. أول، أي حدث، أي شيء تتبعه إلى بداياته في النهاية تصل إلى الله، هو الأول. إذاً هذا المعنى الأول للأول، أن الله سبحانه وتعالى سبب كل شيء، بل هو مسبب الأسباب. مسبب الأسباب، فالمعنى الأول سببي، وبالتالي معنى زمني، سببي زمني. المعنى الثاني، الأول رتبي. أوضح شيء، مثلاً فلان الأول في التجارة، فلان الأول في العلم، فلان الأول في الحكمة، معنى رتبي. يعني من حيث النوع هو فوق كل شيء، أعلى شيء، الأول على كل شيء. هذا الطالب هو الأول، قد يكون أصغر طالب بالصف. الأول لا يعني هنا الزمن إطلاقاً، المعنى الأول سببي زمني. سببي زمني، لا شك أن الأب قبل الابن، لأنه الأب سبب ابنه، فالأب سبب الابن، وفي الوقت نفسه ولد قبل الابن لأنه أصل. الآية التي تؤكد هذا المعنى قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. هناك تساؤل، أن يا رب أيعقل أن تعلم الإنسان القرآن قبل أن تخلقه؟ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. نقول نحن هذا الترتيب في الآية ليس ترتيباً زمنياً، لأنه لو كان ترتيباً زمنياً الفكرة غير معقولة. إنسان يعلم قبل أن يخلق؟ لا، يخلق ثم يعلم. هذا الترتيب رتبي، بمعنى أن وجود الإنسان لا معنى له من دون منهج يسير عليه. وللتوضيح، في الآن حواسيب صناعية غالية جداً بمئات الملايين، لو إنسان استورد حاسب لمعمله وفي خطأ بالتصدير، الشركة نسيت أن ترسل تعليمات التشغيل والصيانة. التعليمات كتاب، هذا الكتاب لم يرسل مع الآلة، والآلة غالية الثمن، معقدة التركيب، عظيمة النفع. فإن خفنا على الآلة من العطب ولم نستخدمها جمدنا ثمنها، وإن استخدمناها من دون هذه التعليمات أتلفناها. أليست في هذه الحالة التعليمات أهم من الآلة؟ من دون تعليمات تعطبها، خوفاً عليها لا تستخدمها، فهذه التعليمات أخطر من الآلة نفسها. وهذا كلام ينسحب على الإنسان. وجودك أيها الإنسان من دون منهج تسير عليه لا معنى له. الإنسان من دون منهج سوف يقع في إثم كبير، في شهوات، لأنه هناك حب المرأة وحب المال وحب العلو في الأرض، هذه الشهوات تدفعه بعنف إلى حتفه أحياناً. الإنسان أيام يهلك بحبه للمال، يقتل في النهاية، يهلك بحبه للشهوة، يغرق في شهوات ثم ينتهي مصيره إلى الهلاك. فالإنسان لا بد له من منهج يسير عليه. هذا معنى قول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. المعنى الأول للأول أنه معنى سببي زمني، والأصح معنى سببي هو مسبب الأسباب. المعنى الثاني للأول معنى رتبي، الأول في كل شيء، الأول في علمه، الأول في حلمه، الأول في رحمته، الأول في عدله، الأول في قوته، الأول في غناه، الأول. وبكل مجتمع، بجامعة يقول لك هذا الأستاذ الأول، بمؤسسة هذا العقل الأول في هذه المؤسسة هو الذي يديرها، بأي مكان، بأي مجال، بأي زمن، بأي عصر، في إنسان ضمن مجتمع معين هو الأول. أحيانا يقول لك هذا الرجل القوي، قد يكون معاون المدير العام لكنه أقوى منه، هو الأول. فالمعنى الأول للأول معنى سببي، المعنى الآخر للأول معنى رتبي، المعنى الثالث للأول الأول المتقدم زماناً، ربيع الأول وربيع الثاني، ربيع الأول وربيع الثاني، هذا تقدم زمني، شعبان أول رمضان بعده. وفي المتقدم مكاناً، أنت في الطريق إلى حلب، حمص أولاً ثم حما ثم حلب. الآن في الصناعة الأول الذي تبدأ به، إنشاء بناء أول شيء فيه حفر الأساسات، حفر الأرض. في صناعة سيارة أول شيء الهيكل، وهكذا في معنى ترتيبي ومعنى مكاني ومعنى زماني ومعنى رتبي ومعنى سببي. هذا معنى الأول. الله عز وجل جل جلاله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الأول سببا، والأول رتبة، والأول زمانا ليس قبله شيء، بل الزمان من خلقه. الزمان من خلقه، الزمان لا يحيط به، هو يحيط بالزمان. هو الأول مكانا، الكون كله من خلقه. الأول في الترتيب، كان الله ولم يكن معه شيء، كان الله ولم يكن معه شيء، هو الأول. هنيئا لمن كان مع الأول، هنيئا لمن كان وليا للأول. أخواننا الكرام، في بالحياة أقوياء وفي أغنياء وفي أناس لامعون جدا، لكن الإنسان إذا ربط مصيره مع هؤلاء ولسبب أو لآخر انتهى هؤلاء، ينتهي معهم أبدا. المؤمن مع الله لا يحسب على غير الله ولا يجير لغير الله، مع الله. كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. الآن في مصائب كثيرة بالأرض، في مصائب صحية، في مصائب مالية، في مصائب إدارية، كان بمنصب رفيع أزيح عنه، في مصائب أسرية، زوجة خائنة، في مصائب لا تعد ولا تحصى، ولكن البطولة أن تكون موحداً في فهم هذه المصائب. لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. التوحيد بالمصائب تصل من خلالها إلى الله. يعني هل يعقل أن إنسان ضرب إنسان بعصاه أن يحقد هذا المضروب على العصا؟ مستحيل، يكون أحمق. الحقد على الضارب. فإذا كان كل الطغاة والأقوياء عصي بيد الله، أنت وحينما تعلم علم اليقين أن الله سمح لهم، أنا في مشكلة مع نفسك. التوحيد في المصيبة يلغي الحقد. التوحيد في المصيبة الأول، من سمح لهذا الإنسان أن يصل إليك؟ هذا الكلام لا يعني أن تستسلم، معاذ الله أن يفهم هذا المعنى، لكن هذا المعنى ينبغي ألا تشرك، ألا تحقد. هذا الإنسان سمح الله له أن ينال منك لحكمة بالغة، وهناك مشكلة طبعاً رد عليه وأزل هذا الظلم عنك، وراجع نفسك لماذا سلطه الله عليه. أنت حينما توحد في فهم المصيبة لا تحقد لكن تقاوم. أنت حينما توحد في فهم المصيبة لا تجبن بل تكون شجاعاً في ردها. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يعني ينبغي ألا تحقد، الحقد قاتل، لأنه الحقد دليل الشرك. أما التوحيد، هذا القوي وصل إلي ونال مني وسمح الله له بذلك لحكمة بالغة بالغة، قد أعلمها وقد لا أعلمها، لكنني واثق أن الله حكيم. لذلك أرد عليها، أخذ بحقي، والدليل آية واضحة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والله معك، لكن لا تحقد، لا تحقد لأنك موحد. ما كان لهذا القوي أن ينال منك لولا أن الله سمح له، ولو شاء لسلطهم عليكم. أخواننا الكرام، المسلمون ينقصهم التوحيد. بالتوحيد تحل مشكلاتهم، بالتوحيد يزول هذا الحقد من نفوسهم، بالتوحيد يزول هذا الإحباط، هذا الشعور أنهم دون بقية الشعوب. وحد، ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. دقق، واصبر على ما أصابك، اصبر، إن ذلك من عزم الأمور. هذا القضاء الذي يأتي الإنسان من الله مباشرة. يعني للتقريب، واحد له ابن يحبه حباً جما، وقف على الشرفة، تطاول عليها فسقط فنزل ميتاً. هل هناك جهة يصب عليها جام غضبه؟ هذا قضاء قدر من الله مباشرة. أما حينما يدهس سائق هذا الابن في شخص أمامك، يمكن أن تحقد عليه، يمكن أن تتمنى أن تمزقه. في آية ثانية قال تعالى: ولمن صبر وغفر، صبر على قضاء الله وقدره، وغفر لمن كان هذا القضاء على يده، إن ذلك لمن عزم الأمور. في لام المزحلقة، لام التوكيد، يعني أنت بحاجة إلى التوحيد ألف مرة زيادة فيما لو جاء القضاء والقدر على يد إنسان. دققوا في هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم. هذه الصواعق والصواريخ الآن، الصواعق والصواريخ، أو من تحت أرجلكم، هذه الزلازل أو الألغام. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم، الثالثة، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. براوندا أحدث رقم، خلال أيام تم إبادة 800,000، والعالم يتفرج. يبدو أن هناك، ليس هناك بترول، ما في بترول. 800,000 أبيد في أيام. أيها الإخوة، التوحيد نحن في أمس الحاجة إليه، في فهم ما يجري حولنا. لا نحقد، لكن نكون شجعانا، نأخذ الحق، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فالتوحيد في فهم المصيبة يخفف وقعها، بل يجعلك شجاعا في ردها. إذا واحد دخل لبيته سارق، يقول سبحان الله، أمر الله عز وجل، هي مشيئة الله، بيكون أحمق، يجب أن يقاومه، أن يأخذه ويسلمه إلى المسؤولين عن الأمن. فإنسان مستسلم هذا إنسان غير مؤمن. المؤمن لا يستسلم، بل يقاوم، يأخذ بحقه. والآية واضحة جداً، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. إلا أن المؤمن لا يحقد، لأنه موحد، لكل شيء حقيقة. وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هو الأول، هذا الذي نال منك، من خلقه؟ الله عز وجل. طيب من أعطاه القوة؟ الله عز وجل. من سمح له أن يصل إليك؟ الله عز وجل. الله عز وجل رحيم وعليم وقدير وحكيم وعدل. إذاً الكرة في ملعبي. أيها الإخوة الكرام، اسم الأول اسم دقيق جداً. كن مع الأول تكن أولاً، ولا تكن مع الآخر والآخر تكن آخراً. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الأول. الله جل جلاله أول، أي هذا الاسم يعني مطلق القبلية، مطلق القبلية. الله عز وجل علمه مطلق، رحمته مطلقة. كيف؟ أحياناً قاضي بيحكم ألف حكم، عشر أحكام غير عادلة، لا عن قصد ولكن عن خطأ ونقص معلومات. عند البشر هذا القاضي يلي حكم ألف حكم، من هذه الأحكام عشرة أحكام غير عادلة، يسمى عند الناس عادلة، لأن الإنسان ليس مطلقاً. أما الإله لو ظلم عصفور في ملكه ليس عادلاً. عدل مطلق، رحمة مطلقة، حكمة مطلقة، غنى مطلق، قدرة مطلقة. لذلك الله عز وجل هو الأول بمعنى مطلق القبلية، ليس قبله شيء ولا بعده شيء. تعني أيضاً أنه مطلق القبلية وعالي الشأن والفوقية، معنى الأول. معنى آخر، الله الأول على كل ما سواه، المتقدم على كل ما عداه، وكل ما سوى الله بعد الله. فإذا كنت مع الأول فأنت الأول، إذا كنت مع الأول أنت المتفوق، أنت الحر، أنت عزيز النفس، أنت الذي تشعر أنك محسوب على الله. مرة سمعت كلمة، عالم جليل توفي رحمه الله، ذهب إلى لندن لإجراء عملية، فجاءت اتصالات غير معقولة. هذه الاتصالات لفتت نظر الإذاعة البريطانية، أجرت معه حوار، سألته ما هذه المكانة التي حباك الله بها. طبعا اعتذر وتواضع كثيرا، فلما ألحت عليه قال: لأنني محسوب على الله. المؤمن محسوب على الله، ليس محسوبا على جهة أرضية. والإنسان حينما يحسب على جهة أرضية انتهى. المؤمن شخصية فذة، تعني مرتبة علمية، وتعني مرتبة أخلاقية، وتعني مرتبة جمالية. أيها الإخوة، الله الأول على كل ما سواه، المتقدم على كل ما عداه، وكل ما سوى الله بعد الله. الله الأول بمعنى آخر، لأن بديهيات العقل تقول أن الموجد قبل الموجود، وأن المحدث قبل الحادث، وأن الخالق قبل الخلق، وأن المدبر قبل المدبر، وأن الرازق قبل الرزق. أول الله عز وجل. بل في بعض الأحاديث كان الله ولم يكن معه شيء. بس ما معنى كان الله؟ هي كان تامة، شيء لا يغيب عن أذهانكم. الأفعال الناقصة كان وأخواتها لا تعني الحدث، تعني الزمن فقط. تقول: الجو ممطر، مبتدأ وخبر. إذا قلت كان الجو ممطراً ربطت هذا الإسناد إلى الماضي، فكان أضافت زمناً ولم تضيف حدثاً. لكن كان نفسها تأتي تامة. اتق الله حيثما كنت، حيثما وجدت، تعرب تامة، فعل ماض تام مبني على الفتح. فقد تأتي كان تامة، والشاهد اتق الله حيثما كنت، أي حيثما وجدت. وكان الله ولم يكن معه شيء. هو الأول، هو الأول بلا بداية، وجود أزلي أبدي، والآخر بلا نهاية. أيها الإخوة، الله عز وجل هو الأول، هو أبطن من كل باطن. فإذا توغلت في الشيء، أي شيء إذا توغلت فيه تصل في النهاية إلى الله. يعني هذه البيضة من الدجاجة، الدجاجة من البيضة، تسلسل لا نهائي. لكن لابد من أول دجاجة، من خلقها؟ هو الله. طيب هي مصيبة جاءتني عن طريق فلان، فلان من خلقه؟ الله عز وجل. من أعطاه قوة فنال مني؟ الله عز وجل. من سمح له أن ينال مني؟ الله عز وجل. يعني ما في إنسان بالأرض إذا ضرب بعصا يحقد على العصا، بيكون أحمق. لذلك الأقوياء عصي بيد الله، ينتقم بهم ثم ينتقم منهم. الأقوياء عصي بيد الله، ينتقم بهم ثم ينتقم منهم. هذا المعنى التوحيدي بيلغي الحقد. الله عز وجل ما سلمك لأحد ولا يسلمك لأحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده، علاقتك معه، رزقك عنده، سعادتك عنده، سلامتك عنده، نجاحك في بيتك عنده، نجاحك بعملك عنده، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الأمة الإسلامية الآن بحاجة ماسة إلى التوحيد، إلى أن ترى أن الله بيده كل شيء. هؤلاء الأقوياء على الشبكية يبدو أنهم مالكون كل شيء. لكن في الحقيقة ليسوا بشيء، يد الله فوق أيديهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذن الأول أبطن من كل باطن، فإذا توغلت في الشيء ثم توغلت ثم توغلت تصل إلى الله، ولأن الله كمال مطلق إذن بدل أن تحقد على العصا يجب أن تعلم أن هذا الذي أصابك بأمر الله، والله كامل، معنى المشكلة عندي. أيها الإخوة، هل هناك أولوية في الأشياء؟ الجواب نعم، الأولوية في الأشياء مرجعيتها إلى الله خلقاً وإيجاداً وعطاءً وإمداداً. الدليل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين. مكة المكرمة فيها أول بيت وضع للناس، كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. في بالأشياء أولوية طبعاً، لكن هذه المعاني التي تشير إلى عظمة الله وإلى أسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، وأنه الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، هو الظاهر والباطن، واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. هناك آيات لا تزيد على أصابع اليد تتحدث عن ذات الله. وجاء ربك، كيف؟ يد الله فوق أيديهم، كيف؟ إذا كان ثلث الليل الأخير في الحديث الصحيح نزل ربكم إلى السماء الدنيا، آيات لا تزيد عن أصابع اليد تتحدث عن ذات الله. إن الله كان سميعاً بصيراً، الله سميع بصير. وجاء ربك، يد الله فوق أيديهم. كيف نفسر هذه الآيات؟ السلف الصالح اعتمدوا التفويض، لا يعقل لإنسان أن يحيط بالذات الإلهية. لذلك أكمل موقف هي هن كلهم خمس آيات، عشر آيات، فوضوا معناها إلى الله وارتاحوا، ما تكلموا كلمة فيها تجاوز حدود. فالتفويض مسلك رائع في فهم آيات الذات. في موقف آخر هو التأويل، أقل درجة لكن مقنع. وجاء ربك، أي جاء أمر ربك. إنسان دخله حرام، مستعلي على الناس، يهزأ بالدين، يهزأ بآيات القرآن الكريم، تساق له مصيبة ماحقة. في بعض الأدعية: اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. فحينما يأتي العقاب الإلهي الرادع الماحق نقول: وجاء ربك، أي جاء عقابه وجاء وعيده. هذا تأويل مقبول. أما أن تنفي صفة أثبتها الله في قرآنه لذاته، هذا تعطيل. أخي الله، كلمة سميع بصير، الله ما له سمع، أنت بهذا تعطل. لك أن تفوض ولك أن تؤول، والأولى أن تفوض. أما أن تعطل، أن تلغي صفة أثبتها الله لذاته، لا يجوز. وبعضهم قال: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، ونزل درجة على المنبر، لا، هذا تمثيل الآيات المتعلقة بالذات الإلهية لا تجسد ولا تعطل، ولكن تؤول، والأولى أن تفوض معناها إلى الله. أربع خمس آيات لا تزيد على أصابع اليد. وعين العلم به عين الجهل به، وعين الجهل به عين العلم به. لو واحد سألك وأنت على شاطئ البحر المتوسط، هذا البحر كم لتر؟ أي رقم تقوله فأنت كاذب، لأن هذا السؤال فوق طاقة البشر. إذا قلت لا أعلم فأنت العالم بهذا السؤال بالذات، إن قلت لا أعلم فأنت العالم. لذلك قالوا في الذات الإلهية عين الجهل به عين العلم به، وعين العلم به عين الجهل به، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الشيء الدقيق أن العجز عن إدراك الإدراك إدراك، هذه كلمة لسيدنا الصديق، العجز عن إدراك الإدراك إدراك. هذا العقل البشري يمكن أن يصل إلى الله، لكن لا يمكن أن يحيط به. ممكن بمركبتك أن تصل بها إلى الساحل، أي البحر، وصلت بها إلى الساحل، لكن هذه المركبة لا يمكن أن تخوض عباب الماء. فالعقل البشري يوصلك إلى الله، ولكن ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هي حقيقة. فلما أنت بتعتقد أن عقلك محدود المهمة بتكون عالم، وكل من يعتقد أن عقله أداة للمعرفة مطلقة بيكون جاهل تماماً. ميزان إلكتروني في 50 ذاكرة غالي جداً، مصمم لبقالية، حدود استعماله من 5 غرامات إلى 5 كيلو. ما دمت تستخدمه بين هذين الحدين يعطيك نتائج رائعة جداً. أما إذا خطر في بالك أن تزين به سيارتك، وضعته على الأرض وسرت فوقه حطمته، أخي ليس جيداً. هذا الميزان لم يصمم لوزن مركبتك، مركبتك صنعتها شركة محترمة جداً، وضعت لك بلوحة صغيرة في مكان ما وزن السيارة. يعني كل شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. هذا الذي يعتمد العقل وحده لمعرفة كل شيء وقع في متاهة كبيرة. العقل مهمته محدودة، العقل يرى شيئاً مادياً يحكم على صانعه. أما أن تسأله عن غيب بغيب، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. لذلك العقل والنقل في الأصل لا تعارض بين العقل والنقل. النقل كلام الله وبيان المعصوم، والعقل مقياس أودعه الله فينا. لكن لو كان في تعارض ظاهري فلعدم قطعية أحدهما، إما النظرية لم تكن حقيقة فعارضت نصاً قرآنياً، أو الآية فهمتها فهماً خاطئاً، أو الحديث موضوع. أما النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، ولا مع الفطرة السليمة، ولا مع الواقع الموضوعي، إلا أن مهمة العقل قبل النقل التأكد من صحة النقل، والعقل بعد النقل مهمته فهم النقل. أما أن يكون العقل حكماً على النقل هذا شيء لا يجوز. أيها الإخوة، من تطبيقات هذا الاسم، الله الأول، أنت كإنسان ما علاقتك بهذا الاسم؟ يجب أن تسعى أيها الإنسان إلى أن تكون أولاً في كل حقل، أول في بيتك، أب ناجح، أول في عملك، طبيب ناجح، مهندس ناجح، صناعي ناجح، تاجر ناجح، في عمل الخير ناجح، في أداء العبادات ناجح، ما دام الله أولاً وأنت عبده، وقد أمرك أن تتخلق بكمالات مشتقة من كمال الله، فلا بد من أن تكون أولاً في اختصاصك. تعلم كل شيء عن شيء وشيئاً عن كل شيء، لا بد لك من اختصاص تتعمق فيه كثيراً. الدليل: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، المؤمنون مع الأوائل. آية ثانية: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من توجيهات النبي أن تحرص في الصلاة على الصف الأول، من أجل أن تكون أولاً احرص على الصف الأول. ومن توجيهات النبي احرص على أن تصلي الصلاة في أول وقتها. أول مرة تكلمت في كلمة ما عندي لها دليل، لكن قناعتي بها بلا حدود. الآن إن لم نكن متفوقين في دنيانا لا يحترم ديننا، أي قناعتي؟ يعني بلاد متخلفة، نسب الأمية عالية جداً، نسب الفقر عالية جداً، نسب البطالة عالية جداً، نسب العنوس عالية جداً، في قائمة الاستيراد اسم هذه البلاد في الأوج، في المقدمة، تستورد كل شيء حتى علبة المحارم، في قائمة المصدرين في أسفل القائمة، بأس هذه الأمم بينها، تتقاتل وتسيل الدماء، وبين أطيافها 95% قواسم مشتركة، بينما أعداؤها يتعاونون وبينهم 5% قواسم مشتركة، فبأسها بينها وسلمها لأعدائها. هذه الأمة بهذا الوضع لا يمكن أن يصغي إليها أحد. لا تتصور في إنسان بالأرض يخطر بباله يقرأ القرآن الكريم، لأنه تخلفنا حجبه عن القرآن الكريم. لا يخطر في باله أن يقرأ صحيح البخاري، تماماً كما لو رأيت إنسان يعتنق دين أرضي، بس قذر، متخلف، يتسول، كسول، هل يخطر في بالك للحظة واحدة أن تشتري كتاباً عن دينه فتقرأه؟ لذلك قالوا: الإسلام الآن محجوب بالمسلمين. المسلمون معهم أعظم دين، لكنهم أسوأ مسوق لهذا الدين. وغير المسلمين معهم الباطل، لكنهم مسوقون ناجحون لباطلهم. فلذلك ما لم تكن أولاً لا يحترم دينك، ما لم تكن أولاً لا يحترم دينك. طالب هندي مسلم أقام بأمريكا واكتشف الإيميل السريع هوت ميل، وجاءه مشتركون قرابة 10 ملايين في أول سنة. بيل جيت صاحب مايكروسوفت عرض أن يشتريه ب$50 مليون، طلب فيه 500 مليون. بعد عام من المفاوضات باعه ب$400 مليون، و$300 مليون حل مشكلات أمته. أنفق $300 مليون على الأعمال الخيرية في بلده في الهند. يجب أن تكون الأول. وبالمناسبة المسلمون كأفراد متفوقون جداً، تذهب إلى بلاد بعيدة، هذا البناء الشامخ المهندس مسلم، بالطاقة الذرية كبار العلماء مسلمون، المسلمون كأفراد متفوقون جداً، لأن الله سبحانه وتعالى وزع الذكاء بالتساوي على كل الشعوب، في كل أمة أذكياء بقدر ما عند أمة أخرى متفوقة أذكياء، لكن الأمة المتخلفة لا تهتم بأذكيائها، تدفعهم إلى الهجرة، والأمم الأخرى بدل، دققوا، أن تؤسس جامعة تكلفها مليارات، والجامعة في النهاية محصلتها بالمئة خمسة طلاب متفوقون، هؤلاء الخمسة بالمئة يأخذونهم من الدول النامية، يغرونهم بجنسية وبدخل فلكي، فأخذوا كل الأذكياء. مايكروسوفت وحده عنده 35,000 مهندس قمم في العالم، في بولاية بأمريكا 5,000 طبيب سوري معهم بورد، يعني هذا شيء دقيق جدا. يجب أن تكون أولا حتى يصي الناس إليك. الآن سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ قال وأنا أول المسلمين. يا الله، أول المسلمين. سيدنا محمد فأنا أول العابدين. سيدنا موسى وأنا أول المؤمنين. سيدنا إبراهيم، سيدنا محمد، سيدنا موسى. الآن في أمر إلهي، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. الدنيا ماضية فانية زائلة، اعمل عملا تكون في الدنيا شيئا مذكورا، اعمل عملا تكون حديث الناس، قدم شيء لهذه الأمة، اخرج من ذاتك، إن أردت أن تكون شيئا مذكورا في الدنيا كن أولا. المسلمون الآن بحاجة إلى صناعي كبير، إلى تاجر كبير، إلى أستاذ جامعي كبير، إلى عالم كبير، إلى داعية كبير، هؤلاء النخبة بهم تنهض الأمة. فلذلك يجب أن نسعى، لا أن نكون رقم عادي، يعني في 6,000 مليون، 5,500,000 مليون جاءوا إلى الدنيا وغادروها ولم يتركوا أثرا، إنسان هدفه يشتري بيت فقط، يتزوج، يشتري سيارة، انتهت كل أهدافه هنا، بينما عظماء أهل الأرض يحملون هم أمتهم، يبدلون بيئتهم، يصلحون شأن أمتهم، يسعون إلى عمل معين، فلا بد من التفوق لأن الله أول، ويحب منك أن تشتق منه كمالا تتقرب به إليه، فالنبي أول كان، بربع قرن قلب وجه الأرض واحد. الآن يعني يكاد لهذه الأمة بقتل أوائلها في العراق، بقتل أوائلها من أي طيف، ما دام أول يقتل. الأمة بأوائلها، الأمة بمتفوقيها، الأمة بعلمائها، الأمة بخبرائها. نعم. فيا أيها الإخوة، ما دمنا نقدس اسم الله الأول يقتضي هذا التقديس أن تكون أولاً في عملك وفي بيتك وفي اختصاصك وفي كل شيء، والحمد لله رب العالمين.